الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الشرك والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جبله ربه على جميل الفعال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع والثلاثون من مجالس شرح وتعليق شيخنا على رسالة التوحيد للإمام الشهيد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله، وذلك في ليلة الثلاثاء 24 من شهر جماد الآخرة لعام 44,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقد دل هذا الحديث على كراهة هذا التعبير وشناعته، فإنه سؤال للشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله وتوسل بالله تعالى إليه، والعكس أصح، فيجوز التوسل بدعاء الشيخ إلى الله لا التوسل بالله إليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، لازلنا في التعليق على هذه الرسالة العظيمة وهذا الكتاب العظيم للإمام الشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى، والتي سماها تقوية الإيمان أو رسالة في التوحيد. وهذا الكتاب خطه الشيخ رحمه الله تعالى نصيحة للأمة وبيانا لواجب من واجبات العلماء تجاه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بيان الحق والدعوة إليه، وأعظم ما يدعى إليه وينبه على خطورته ومكانته وأهميته هو التوحيد، الذي هو أصل الرسالات السماوية كلها، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أو قوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا، أو قوله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله تبارك وتعالى أرسل الرسل جميعا بهذه الدعوة، وهي الدعوة إلى التوحيد. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى الإيمان، قال لهم ليكن أول، قال له عليه الصلاة والسلام: ليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فدل ذلك على أهمية هذا التوحيد، وأنه رأس الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى لا إله إلا الله، ويطلب من قريش الإيمان والإقرار بلا إله إلا الله. وهذا دليل على أهمية هذه الكلمة وعظمتها وأصالتها في هذا الدين، بل هي رأس الأمر كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، والإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن أخطر ما يقع فيه الناس، أو من أخطر ما يقع فيه بنو آدم، هو الشرك. أخطر أمر وذنب يقع فيه هو الشرك، هو أن يشرك الإنسان بالله تبارك وتعالى معه أحدا من مخلوقاته. والشرك له صور كثيرة، وإن كانت كلها تسمى شركا، وهو سواء كان الإنسان عبد صنما، أو سجد لمخلوق عبادة، أو دعا مخلوق، أو نذر لمخلوق، أو صرف شيئا من أنواع العبادة لمخلوق من المخلوقات، فكل ذلك شرك بالله تبارك وتعالى وانحراف عن أصل أو أعظم أصول الدين أو أعظم أصول الدين، وهو الشرك الذي حرمه الله تبارك وتعالى والذي لا يغفره الله، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمعنى ذلك أن التوحيد رأس قائمة الأوامر الإلهية، وأن الشرك رأس قائمة النواهي الربانية. النواهي الربانية رأسها الشرك، وأعظم الأوامر الربانية هو التوحيد. وهذا ما جاء الشيخ رحمه الله تعالى، أو قرره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الذي سماه رسالة التوحيد، فإنه أتى على أبواب عديدة في هذا الموضوع مما يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى، ومما يتعلق بنواقض التوحيد، ومما يتعلق بنواقض التوحيد. ووصلنا في كلامه رحمه الله تعالى إلى الأمور التي يجب على المسلم أن يتجنبها في كلامه وأساليبه وعباراته المتعلقة بالله تبارك وتعالى، التي قد تقدح في توحيده، بل قد توصله إلى الشرك، بل قد توصله إلى الشرك. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر ألفاظا فيما قبل، قال: إن مثل هذه الألفاظ لا يجوز أن تقال عن الله تبارك وتعالى، كما قال بعضهم: إن الحقيقة المحمدية أفضل من الحقيقة الإلهية، أو قول أحدهم إنه يغار على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يعني يرى أنه يغار من الله عز وجل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من الكلام الذي لا ينبغي، أو الذي فيه تقرير للخرافة، أو الذي فيه تقديم لأحد على الله تبارك وتعالى، فذلك كله ضلالة، نسأل الله العافية، وانحراف. ثم جاء إلى مقالة يقولها بعض الناس، وهي مقالة شركية، وهي مقالة شركية، وقال: إن من الألفاظ التي يجب أن تجتنب ما يتداوله بعض أهل الخرافة فيما بينهم، أنهم يقولون: يا شيخ عبد القادر جيلاني شيء لله. وهذا في الواقع قول شركي وقول كفري، لأن الجيلاني رحمه الله هو الشيخ عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي بن دست الجيلاني، أو الجيلي أو الكيلاني. هذا رجل من أهل بغداد، من أهل العلم والصلاح، ويذكر كثيرا من أنه من ذوي الصلاح والإيمان والاعتقاد الصحيح، وكان توفي رحمه الله تعالى عام 561 هجرية. معنى ذلك أنه أن له من وفاته إلى الآن أكثر من 800 سنة، ولا زال للأسف بعض الناس يدعونه ويستغيثون به ويسألونه مثل هذه المقالة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي مقالة منتشرة عند أهل الباطل ينشدونها ويتطربون بذكرها. وهذا لفظ شركي، وهو شرك مبين، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى أن مثل هذه العبارة هي شرك. لماذا؟ لأنها دعاء غير الله تبارك وتعالى، وكنا بينا في مواطن عدة أن دعاء غير الله شرك، أن دعاء غير الله شرك، لأن أعظم أنواع العبادة هو الدعاء، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك بالله، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك بالله، ومن دعا غير الله فقد صرف نوعا من العبادة، بل من أعظم العبادة وهي الدعاء لغير الله. لهذا الشيخ رحمه الله تعالى كما في النسخة الأخرى من هذا الكتاب أنه قال لما ذكر هذا الكلام، قال: هذا شرك مبين نعوذ بالله من ذلك. قال: هذا شرك مبين نعوذ بالله من ذلك. لماذا؟ لأنه قد قرر رحمه الله تعالى في مواطن كثيرة من كتابه أن دعاء غير الله تبارك وتعالى شرك، أن دعاء غير الله عز وجل شرك. لهذا قال في أول الكتاب، وهذا سبق ذكر كلامه، قال: فما كان كفرهم وشركهم إلا نداءهم لآلهتهم، يعني عن المشركين، عن مشركي قريش، يقول إن شركهم كان هو نداء الأوثان. وهذه هي الحقيقة، أن حقيقة الشرك هو دعاء غير الله تبارك وتعالى. هذا هو الموجود الذي عليه المشركون عموما، أنهم يدعون ويستغيثون ويذبحون وينذرون لهذه الآلهة. وأعظم مظاهر الشرك هو العبادة. لهذا قال الشيخ رحمه الله: فما كان كفرهم، يعني كفر قريش، وشركهم إلا نداءهم لآلهتهم والنذور التي كانوا ينذرون لها والقرابين التي كانوا يقربونها بأسمائهم واتخاذهم شفعاء واتخاذهم لهم شفعاء ووكلاء. فمن عامل أحدا بما عامل به الكفار آلهتهم، وإن كان يقر بأنه مخلوق وعبد، كان هو وأبو جهل في الشرك بمنزلة سواء. يعني من عمل عمل المشركين فيما يفعلونه بآلهتهم وأصنامهم، وإن كان يقول ذلك لمخلوق، وقد يكون هذا المخلوق ذا مكانة عظيمة كالرسول صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء أو الملائكة ونحو ذلك، إذا قال ذلك لهؤلاء فإنه يكون مشركا، فإنه يكون مشركا بذلك، وإن كان هؤلاء من الصالحين، لأن حقهم أن يقتدى بهم ويتبعوا في أقوالهم، لا أن يعبدوا من دون الله ولا أن يدعوا من دون الله. ثم الشيخ رحمه الله تعالى حسب النسخة الموجودة عندكم هنا قال رحمه الله تعالى: ودل هذا الحديث على كراهة هذا التعبير وشناعته. يعني أن هذا التعبير الذي هو يا شيخ عبد القادر، هذا يقول دل الحديث السابق وحديث جبير بن مطعم أن الرجل حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نستشفع بك، نستشفع بالله عليك، النبي صلى الله عليه وسلم سبح الله، قال: سبحان الله سبحان الله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتدري ما الله عز وجل؟ إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استشنع هذه الكلمة وكرهها وأبغضها وحذر منها عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ رحمه الله: فإنه، يعني يذكر هذا، فإنه سؤال للشيخ عبد القادر الجيلاني، يعني الدعاء القول يا شيخ عبد القادر، فإنه سؤال للشيخ عبد القادر الجيلاني وتوسل بالله تعالى إليه. والعكس أصح، يعني والعكس صح، والعكس أصح، يعني يقول إن سؤال الشيخ عبد القادر الجيلاني لا يجوز، ولكن التوسل به يجوز. وهذا في الواقع خطأ وليس بصحيح، وليس هو من كلام الشيخ إسماعيل الدهلوي رحمه الله تعالى، لأن هذه الترجمة راجعتها مع نسخة أخرى بالأردو، وأفادني المترجم أن الذي في النسخة الأخرى ليس هذا الكلام، لأن هذا الكلام خطأ في أصله، لأن التوسل بالشيخ عبد القادر الجيلاني إذا كان المقصود بدعائه أو دعاؤه هو فهذا من الشرك نسأل الله العافية، أو التوسل بجاهه فهذا من البدع التي لا تجوز كما سيأتي بيانها. ثم قال هنا: فيجوز التوسل بدعاء الشيخ إلى الله لا التوسل بالله إليه. كذلك هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الشيخ قد مات منذ أكثر من 800 سنة، لأن وفاته كانت 561 هجرية، ونحن الآن في 1400، فمعنى فوق 1400، معنى ذلك أن وفاته له أكثر من 800 سنة، فكيف يطلب منه الدعاء؟ وعموما هنا مسألة مهمة جدا، ويقع فيها التلبيس والتدليس والخطأ، وفيها مواطن هي من السنة يجب التنبه لها، وهي مسألة التوسل، وهي مسألة التوسل. والتوسل هو في الواقع من الأشياء التي يدلس بها بعض أهل الضلالة بدعاء غير الله تبارك وتعالى. فإذا قيل له: لماذا تدعو غير الله؟ ولماذا تدعو الولي الفلاني؟ أو لماذا تدعو الصالح العلاني؟ يقول: هذا وسيلة، والله تبارك وتعالى يقول: وابتغوا إليه الوسيلة. وهذا خطأ وانحراف وتدليس وتلبيس، وهذا خطأ وانحراف وتدليس وتلبيس، بل هو من الشرك، أو بل هو عين الشرك، بل هو عين الشرك. لماذا؟ لأن الوسيلة في اللغة، الوسيلة في اللغة هي الصلة والقربة، الوسيلة هي الصلة والقربة، كما قال ذلك أهل العلم، فيقول الأزهري رحمه الله تعالى وهو من علماء اللغة يقول: وصل فلان إلى ربه وسيلة إذا عمل عملا تقرب به إليه، إذا عمل عملا تقرب به إليه. قال: والوسيلة الوصلة والقربى، والوسيلة الوصلة والقربى. فإذا الوسيلة حين تأتي في كلام الله عز وجل فالمقصود بها التقرب إلى الله، وقد وردت الوسيلة في آيتين كريمتين في كتاب الله، وذلك في قول الله عز وجل في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهنا وردت الوسيلة في هذه الآية في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وكذلك وردت في قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة في كلتا الآيتين، في كلتا الآيتان هي المقصود بها القربة، المقصود بها القربة. فقول الله عز وجل: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يبتغون القربة إلى الله عز وجل، أو يبتغون القربة من الله تبارك وتعالى بالتقرب إليه بعبادته، بالتقرب إليه بعبادته. وكذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، المقصود بالوسيلة هنا أن نتقرب إلى الله بالقربى، أن نتقرب إلى الله بالقرب، أن نتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات. والطاعات هي التي شرعها الله عز وجل عن طريق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المقصود بالوسيلة في القرآن الكريم، ليس لها معنى آخر، ليس لها معنى آخر. ولكن أهل الضلالة والانحراف جعلوا، ركبوا عليها معاني باطلة ومعاني خطيرة ومعاني كفرية تتناقض مع التوحيد وتتناقض مع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون: إن الله أمرنا أن نبتغي إليه الوسيلة، وهؤلاء الأولياء والصالحون هؤلاء هم وسيلتنا إلى الله. هذا هو كما قال الله تبارك وتعالى عن المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والوسيلة في الشرع يقسمها العلماء إلى قسمين: الوسيلة في الشرع يعني الواردة في النصوص والاستخدامات الشرعية، ويقسمها أهل العلم إلى نوعين: وسيلة مشروعة يعني جائزة، ووسيلة ممنوعة محرمة، ووسيلة ممنوعة محرمة. والوسيلة الممنوعة يقسمونها إلى قسمين: وسيلة كفرية شركية، ووسيلة بدعية. أما الوسيلة الجائزة، أما الوسيلة الجائزة فهي التوسل إلى الله في الدعاء. الوسيلة الجائزة هي التوسل إلى الله بالدعاء. ماذا يعني التوسل إلى الله بالدعاء؟ يعني أن تجعل واسطة في دعائك لله، أن تجعل واسطة شرعية، لأننا نتكلم عن التوسل المشروع، أن تجعل واسطة في دعائك الله تبارك وتعالى. ما هي هذه الواسطة التي يجوز أن تستخدم في الدعاء؟ ثلاثة أنواع ينص عليها أهل العلم، ثلاثة أنواع ينص عليها أهل العلم أنها هي الوسيلة في الدعاء التي تجوز وورد الشرع بإثباتها. الوسيلة الأولى التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. الوسيلة الأولى في الدعاء، الوسيلة الأولى في الدعاء هي التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فبدل أن تقول وأنت تريد أن الله تبارك وتعالى، أو تريد أن تدعو الله عز وجل، تقول بدل أن تقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني واسترني وارزقني ونحو ذلك من الدعاء، تجعل واسطة إلى الله تبارك وتعالى، تجعل واسطة إلى الله عز وجل بذكر أسمائه الحسنى، بذكر ماذا؟ أسمائه الحسنى. وهذا هو الذي أمر الله تبارك وتعالى به، وهو الذي أمر الله عز وجل به. فقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بمعنى أنك إذا أردت أن تدعو الله تبارك وتعالى بدعاء توسط هذه الأسماء، تثني على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، تثني على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. فبدل أن تقول رب اغفر لي مباشرة، تقول اللهم إنك أنت الغفور الرحيم، الرحمن الكريم، الجواد العظيم، أنت رب السماوات، أنت مالك الملك، أنت بيدك مقاليد كل شيء، اغفر لي وارحمني واهدني، بمعنى أنك تثني على الله عز وجل قبل أن تطلب طلبك، فتوسط الأسماء الحسنى والصفات العلى لله تبارك وتعالى بينك وبين طلبك إلى الله تبارك وتعالى. وهذا جائز لقول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهو وارد في كلام في دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير جدا. ومن ذلك من دعاء الأنبياء قول يوسف عليه الصلاة والسلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، انظر جعل فاطر السماوات والأرض بينه وبين دعائه، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهو يريد من كل ذلك أن يقول اللهم توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ولكنه قبل ذلك توسل إلى الله بهذه الأسماء. انظر ما أجمل هذا الكلام، انظر ما أعظمه، انظر ما أعظمه. والله تبارك وتعالى يأمرنا أن نقتدي بأنبيائه ورسله، قال الله تبارك وتعالى للنبي فبهداه مقتده، فهذا من هدي الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فبدل أن يدعو الله مباشرة ويقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين، جعل هذه القائمة من التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى عن زكريا عليه السلام، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء، فأثنى على الله بأنه سميع الدعاء وطلبه هذا الطلب وهذا الرجاء، وهو أن يهبه ذرية طيبة. وقال تبارك وتعالى أيضا عن موسى عليه الصلاة والسلام قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فهو توسل إلى الله بأسمائه أو باسمه أو بوصفه جل وعلا أنه الرحمن الرحيم. وكذلك قول عيسى عليه الصلاة والسلام قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كثير في أكثر أدعيته عليه الصلاة والسلام يوسط هذا الدعاء، يوسط هذه الأسماء لله تبارك وتعالى والأوصاف لله عز وجل. ومن ذلك دعاء الاستخارة المشهور اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي. فهذا قدم هذا الثناء على الله تبارك وتعالى. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه إذا قام من الليل اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذا كله ثناء مقدم قبل الدعاء، يثني النبي صلى الله عليه وسلم على ربه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتجز يوم حفر الخندق اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم قبل دعائه وصف الله عز وجل بأنه هو الهادي وأنه هو الموفق وأنه هو الذي وفق عباده لما يريد من طاعته. وكذلك دعاء الذي يصيبه هم وحزن، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، ثم قال اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك إلى آخر الحديث. هذا كله من التوسل بأسماء الله الحسنى، وهي غاية في الجمال، غاية في الجمال، لأن الله تبارك وتعالى يحب الثناء، الله عز وجل يحب الثناء. وإنما خلق الجنة من أجل ماذا؟ هل ليستفيد من أعمالنا؟ هل لنعينه؟ هل لنرزقه؟ هل ليتقوى بنا؟ لا، خلقها لنثني عليه فقط، فهو يحب الثناء جل وعلا، وهذا فعل ما يحب الله تبارك وتعالى. وأنت محتاج لله عز وجل في كل طرفة عين، لهذا إذا أردت أن تدعو الله لا تنسى أن تقول أو أن تثني على الله قبل ذلك، أن تثني على الله عز وجل قبل ذلك. وفي الحديث الذي رواه النسائي عن محجن بن الأدرع أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فسمع رجلا وهو يتشهد ويقول: اللهم إني أسألك يا الله أنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر له ثلاثا، وهو يقول قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. فمعنى ذلك أن هذا من أفضل الوسائل إلى إجابة الدعاء، وما أحوجنا لإجابة دعائنا، وما أحوجنا إلى ربنا، بل حاجتنا إلى ربنا طرفة عين أشد من أو أكثر من حاجتنا إلى طرفة العين، وأكثر من عدد طرفة العين حاجتنا إلى الله عز وجل. على عدد أنفاسنا نحتاج ربنا جل وعلا. فإذا أردنا أن ندعوه نقدم بين دعائنا هذا الثناء على الله تبارك وتعالى. هذا النوع الأول من التوسل المشروع، وهو في الدعاء أيضا، وهو في الدعاء. والنوع الثاني التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح الذي عمله العبد. يعني يجوز شرعا أن تتوسل إلى الله بعمل صالح عملته، بعمل صالح عملته، فهذا يجوز شرعا أن تتوسل به، وهذا دل عليه الشرع، بمعنى أنك إذا أردت أن الله يغفر لك أو أن أردت أن تدعو الله عز وجل بالمغفرة والرحمة والرزق، تقول له: اللهم إني آمنت بك وصدقت برسولك واتبعت كتابك والتزمت طاعتك على ما قدرت لي وأعنتني، اللهم فاغفر لي ذنوبي واستر عيوبي، ونحو ذلك من الوسيلة. فأنت تتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة، تتوسل إلى الله عز وجل بأعمالك الصالحة. ودل على هذا الأدلة الشرعية التي تدل على جواز هذا النوع من التوسل، وهو قول الله تبارك وتعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهؤلاء توسلوا إلى الله بالسمع والطاعة لما أمر ولما وتجنب ما نهى، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تبارك وتعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقال الله تبارك وتعالى عن الحواريين أنهم قالوا: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فهذا الإيمان هو عملهم، هذا الإيمان هو عملهم الصالح، فهم يتوسلون إلى الله بهذا العمل الصالح، يتوسلون إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح. وهذا دل الدليل الصريح كما ذكر في الآيات على جوازه: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا توسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. ومن السنة الحديث المشهور، حديث أصحاب الغار الثلاثة الذين دخلوا آواهم المطر والليل إلى غار، فهبطت الحصات أو هبطت حصاة على فتحة الغار فأغلقت عليهم الغار، فأيقنوا بالهلاك، فأيقن الثلاثة بالهلاك، فقالوا: إنه لا ينفعكم إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم، أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. فتوسل الأول بأنه استأجر أجيرا ثم أعطى، استأجر أجراء فأعطى كل واحد أجرته إلا واحد منهم رفض أجرته، كأنه استقلها فرفضها وذهب. ثم بعد فترة عاد إلى صاحب العمل وقال أعطني أجرتي. قال له ما ترى في هذا الوادي من نعم كله لك. قال تهزأ بي؟ قال لا أهزأ بك، أنا لما تركت أجرتك نميتها لك وهذا نماؤها وهذا نماؤها. قال فساقها ولم يترك منها شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك لأجلك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا من هذه الصخرة. ففرج الله عنهم شيئا قليلا من الصخرة. وقال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحب النساء إلي وإني كنت أراودها فترفض حتى أصابتها سنة، يعني بأصابها جهد وبلاء وقلة طعام، فأتت إلي تطلب مني الطعام فقلت لها إلا أن تمكنيني من نفسك، فلما اضطرت قالت نعم وافقت على ذلك. قال فلما جلست منها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها وتركتها وهي من أحب الناس إلي. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك وتقربا إليك فافرج عنا من هذه الصخرة. ففرج عنهم من الصخرة ما لا يستطيعون أن يخرجوا منه. ثم قال الآخر اللهم إنه كان لي والدان وكنت أبرهما وكنت لا أشرب، يعني لا أغبق طعاما أو شرابا قبلهما، يعني كأنه يقدمهما على نفسه من شدة وعلى نفسه وأولاده من شدة البر. فمرة يقول ذهب فتأخر علي، فلما ذهبت فأتأخرت، فلما جئت فإذا هما قد ناما، فأخذت غبقهما يعني شرابهما ووقفت فيه أنتظرهما حتى يقوما من النوم فيأخذا شرابهما، وكان أطفالي عندي يصيحون يريدون ذلك وكنت آبى عليهم، فلما استيقظا شربا شرابهما. فاللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا هذه الصخرة. ففرج الله عنهم الصخرة فخرجوا يمشون يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في البخاري ومسلم. فهذا دليل صريح واضح على جواز التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. هذا دليل صريح على جواز التوسل بالعمل الصالح في الدعاء، بأن تقول اللهم إني سعيت في هذا المسجد لسماع كلامك أو سماع دروس العلم أو التفقه أو الصلاة في هذا البيت المعظم وفي هذا المكان المعظم، اللهم فاغفر لي ذنوبي وتقبل دعائي، ونحو ذلك من الكلام الذي يعني يعود إلى عمل صالح يرجوه الإنسان. فهذا النوع من التوسل جائز، هذا النوع من التوسل جائز. أما النوع الثالث، هذان نوعان، النوع الثالث التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الرجل الصالح، التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح، أن تطلب من أحد من الصالحين أن يدعو لك، أن تطلب من أحد من الصالحين أن يدعو لك، يعني الصالحين الأحياء، أما الأموات فلن يدعوا ولن يسمعوا ولن يستجيبوا، وإذا سألتهم فهذه سؤال شركي لا يجوز، ولكن أن تسأل الرجل الصالح من المسلمين أن يدعو لك، وهذا توسل جائز، وهذا توسل جائز، كما قال الله تبارك وتعالى في قصة إخوة يوسف أنهم قالوا لأبيهم يعقوب بعد أن ظهر خطأهم وعاد أخوهم يوسف عليه الصلاة والسلام، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فهذا توسلوا إلى الله بدعاء الرجل الصالح وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام، وكذلك فهذا من التوسل بدعاء الرجل الصالح. وكذلك من التوسل بالدعاء وهو الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يخطب فجاء رجل ودخل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، يعني سأل من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أغثنا، رفع يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. يقول أنس رضي الله تعالى عنه والله ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. ثم قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. يعني الله تبارك وتعالى استجاب لنبيه مباشرة بغيث الناس. ثم قال فما رأينا الشمس سبتا، يعني استمرت تمطر أسبوعا. ثم من الجمعة اللاحقة دخل الرجل نفسه أو غيره من نفس الباب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يرفع عنا هذه الأمطار لأنها تسببت عليهم بما تسببت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو رفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فما أشار لجهة إلا وذهبت إليها السحب وخرج الناس يمشون. فهذا الحديث فيه دلالة صريحة على جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح، وهذا ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإن عمر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم إنا كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم فتسقينا، اللهم إنا نستسقيك بعم نبينا العباس بن عبد المطلب. ثم يأمره بالدعاء فيدعو. فهذا أيضا من التوسل بدعاء الرجل الصالح. فإذا هذه الثلاثة أنواع من التوسل في الأدعية هي الجائزة، هي التي تجوز، ما عداها لا يجوز، وهو على نوعين. يعني التوسل الممنوع على نوعين. النوع الأول التوسل الشركي، وهو أخطر ما يكون، وهو أن يدعو إنسان مخلوقا شمس أو شجر أو صالح أو ولي أو أيا كان هذا المخلوق، إذا دعوته من دون الله فهذا عين الشرك. ولكن الإشكال في هذا أن بعض الناس يسمون هذا توسل، يلبسون على الناس بذلك، فيقولون إن هذا هو التوسل الذي أمر الله تبارك وتعالى به بقوله وابتغوا إليه الوسيلة، وهو الذي أمر الله به بقوله. وهذا انحراف وتحريف واستخدام لكلام الله في ضد ما يأمر الله تبارك وتعالى به، بل في أقبح ذنب يعصى الله تبارك وتعالى به وهو الشرك. فكل من دعا مخلوقا واستغاث به ولجأ إليه وسأله من دون الله فهو مشرك بذلك، لأن الله تبارك وتعالى حرم هذا، وسبق ذكر كثير من الآيات في هذا. ولكن هؤلاء الناس يلبسون على الناس بتسمية هذا توسل، ودعاء غير الله شرك صريح، الله تبارك وتعالى صرح به في مواطن كثيرة من كتابه. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فهذا صريح في أن الدعاء إنما يكون لله. وقال الله تبارك وتعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فبعض الناس نسأل الله العافية يتجاوز هذه الآيات ويقول لا، هذا ليس المقصود بها الدعاء وإنما المقصود بها العبادة، وهذا ضلال وانحراف وتلبيس على الناس. لماذا؟ لأن الدعاء صريح في النداء، يعني إذا جاء قول الله تبارك وتعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تنادوا ولا تسألوا ولا تستغيثوا بغير الله عز وجل. فمن فعل ذلك فقد أشرك بالله أو أشرك مع الله تبارك وتعالى. إن سماه توسلا فهذا من، نسأل الله العافية، محاولة تمرير الباطل على الناس والتلبيس عليهم فيما لا يجوز أن تلبيس عليهم بالمسميات الشرعية وتلبيس هذا المسمى لمسمى كفري شركي. وإلا الدعاء هو أعظم العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومما يؤكد أن الدعاء هو العبادة أن المشركين كانوا يدعون الله تبارك وتعالى إذا ركبوا الفلك، يدعون الله عز وجل إذا ركبوا الفلك، فعبر الله عن ذلك بقوله فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هل هنا دعاءهم هو عبادة الله؟ لا، دعاءهم هو سؤال الله، هو سؤال الله أن ينجيهم. كانوا يسألون الأوثان يقولون يا هبل يا عزة يا منات، ثم لما وقعوا في هذا الشر وخافوا على أنفسهم من الموت أدركوا أنه لا منجي لهم إلا الله، فأخلصوا الدعاء، قالوا يا الله يا الله يا الله، فنجاهم الله تبارك وتعالى بسبب دعائهم، فنجاهم الله عز وجل بسبب دعائهم. ولكنه عابهم أنهم بعد الدعاء بعد أن نجاهم الله عز وجل أشركوا. فإذا ليس لمعنى هذه الآيات إلا الدعاء، إلا الدعاء. فإذا الدعاء صريح في أنه شرك، إذا دعا الإنسان غير الله تبارك وتعالى فهو في ذلك مشرك، وهو إذا سمى ذلك توسل فهذا من التلبيس على الناس، وهذا أمر درج عليه كثير من الناس، ونص أهل العلم على حرمته، نص أهل العلم على حرمته، وأن ذلك مما لا يجوز، وأن ذلك مما لا يجوز، وأنه من التلبيس على الناس. يقول الشيخ الألباني رحمه الله الشرك في الألوهية أو العبودية هو أن يعبد مع الله غيره من الأنبياء والصالحين كالاستغاثة بهم وندائهم عند الشدائد ونحو ذلك. وهذا مع الأسف في هذه الأمة كثير، ويحمل وزره الأكبر أولئك المشايخ الذين يؤيدون هذا النوع من الشرك باسم التوسل، الذين يؤيدون هذا النوع من الشرك باسم التوسل. يعني يقولون للناس إذا دعوتم غير الله ولجأتم إلى الشيخ الفلاني أو الولي الفلاني أو البدوي أو الحسين أو الزهراء أو زينب أو ما إلى ذلك من هذه المسميات التي لا علاقة لها في الحقيقة بما يفعل هؤلاء الناس، أنتم إنما تتوسلون إلى الله بهؤلاء الصالحين. هذا هو عين الشرك الذي كان يفعله المشركون، لأنهم إنما كانوا يتوسلون بآلهتهم إلى الله تبارك وتعالى. ويقول الشوكاني رحمه الله تعالى، هذا كلام دقيق وجميل جدا للشوكاني رحمه الله في هذه القضية، يقول إن الرزية كل الرزية والبلية كل البلية أمر غير ما ذكرنا من التوسل المجرد والتشفع بمن له الشفاعة، وذلك ما صار يعتقده كثير من العوام وبعض الخواص في أهل القبور، يعني بعض الذين يزعمون أنهم من ذوي العلم يعتقدون في أهل القبور وفي المعروفين بالصلاح من الأحياء من أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله، ويفعلون ما لا يفعله إلا الله عز وجل، حتى نطقت ألسنتهم بمن طوت عليه قلوبهم، فصاروا يدعونهم تارة مع الله وتارة استقلالا، يعني مرة يدعون الله ويدعونهم، ومرة ينادون هؤلاء الأوثان دون الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية، ويصرخون بأسمائهم ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع، ويخضعون لهم خضوعا زائدا على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء. وهذا إذا لم يكن شركا فلا ندري ما هو الشرك. يقول وهذا إذا لم يكن شركا فلا ندري ما هو الشرك، وإن لم يكن هذا كفرا فليس في الدنيا كفر. هذه كلمة قوية جدا من الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى في تقرير أن هذا هو عين الشرك الذي لا يعرف أهل الإسلام الشرك إلا هذا. وإذا كان هناك شيء، إن إذا كان هذا لا يسمى شرك فلا يوجد في الدنيا شرك، وإذا كان هذا ليس كفر فلا يوجد في الدنيا كفر. فكلام أهل العلم في تقرير هذه المسألة وأن التوسل بدعاء من يسمون الصالحين أو من يسمون من الأولياء ونحو ذلك ويقال هذا توسل، هذا من التلبيس والتدليس وتمرير الشرك على المسلمين، وتمرير الشرك على المسلمين، وهو نسأل الله العافية غاية ما يقصده الشيطان في بني آدم، غاية ما يقصده الشيطان في بني آدم، وهو القائل لربنا تبارك وتعالى لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. إنما يقصد أن يقع الناس في الشرك حتى يكونوا رفقاءه، نسأل الله العافية، في جهنم، حتى يكونوا رفقاءه في جهنم، نسأل الله اللطف والمعافاة. فهذا النوع الأول من التوسل الممنوع، وهو التوسل الشركي الذي هو عين الشرك الذي كان يفعله أهل الإشراك في زمن الجاهلية ومن جاء بعدهم. أما النوع الثاني من التوسل فهو التوسل في الدعاء، التوسل البدعي، هو التوسل البدعي، وهو أن يقول الإنسان اللهم بحق نبيك أو بحق الولي الفلاني أو بحق الصالح الفلاني أو بحق الأنبياء أو بحق الملائكة، أو يجعل اسما مخلوقا بينه وبين الدعاء ويجعل ذلك حقا، أو يجعل ذلك بحق على الله أو حقا على الله، فيقول اللهم بحق نبيك أو بجاه نبيك استجب لي أو اغفر لي ذنبي أو ما إلى ذلك. فلا يجوز له أن يقول هذا، هذا أمر محرم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في شيء من الدعاء استخدام الجاه، وهذا من الإقسام على الله بالمخلوقين، ولا يجوز الإقسام على الله بمخلوق. لماذا؟ لأن حق الله أعظم من ذلك. والحديث السابق على أنه حديث ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فهذا من الاستقسام بالله، وهذا وجه من وجوه البدعة في الدعاء. فلا يجوز لإنسان أن يقول اللهم بجاه نبيك اغفر لي أو ارحمني أو نجحني أو نجح مقاصدي أو احفظ ابني أو أنجح تجارتي أو ما إلى ذلك، هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. وقد يزعم بعض الناس أن لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام، بل نص أهل العلم على عدم جواز ذلك، بل نص أهل العلم على عدم جواز ذلك، كما ورد عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال إنه لا ينبغي لأحد أن يدعو الله تعالى إلا به، وأكره أن يقول أسألك بمعقد العز من عرشك، وأكره أن يقول وبحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام. يعني لا يجوز لإنسان أن يجعل مخلوقا بينه وبين الله من ناحية الجاه والمكانة وما إلى ذلك. هذا توسل بدعي، وهذا بدعة في الدعاء، وهذا بدعة في الدعاء، وليس هو من الشرك ولكنه من البدع في الدعاء التي لا تجوز. وقال أيضا الإمام مالك رحمه الله تعالى قال بذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكره قول بحق رسلك وأنبيائك وأوليائك أو بحق البيت، فإن ذلك مما لا يجوز. وورد عن أبي يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل والاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الصالح بعد موته، أو الصالح بعد موته، لأن الصحابة استسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، فلما توفي استسقوا بعمه العباس ابن عبد المطلب لأنه كان حي والنبي صلى الله عليه وسلم بجوارهم. فلو كان يجوز الاستسقاء والاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم لكان أولى من العباس، لكان أولى من العباس، وكانوا بجوار قبره عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك استسقوا بالعباس ابن عبد المطلب. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل والاستسقاء بالنبي والصالح بعد موته ولا في مغيبه، ولا استحبوا ذلك في الاستسقاء ولا في الاستنصار ولا غير ذلك من الأدعية. والدعاء مخ العبادة، والعبادة مبناها على السنة والاتباع لا على الأهواء والابتداع، وإنما يعبد الله بما شرع لا يعبد بالأهواء والبدع. وكلام أهل العلم في هذا كثير في الواقع. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يقول: إن ما يزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجهال المدعين للتصوف من أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه، أنه تخبط في الجهل والهوى وضلال مبين وتلاعب بكتاب الله تبارك وتعالى واتخاذ الوسائط من دون الله من أصول الكفر، من أصول كفر الكفار، كما صرح به قوله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الطريق الموصلة إلى رضا الله هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الحاصل من ذلك كله الذي سبق ذكره هو أن التوسل في الدعاء يجوز على ثلاثة أنواع، يجوز بثلاثة أنواع: التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والتوسل إلى الله عز وجل بعمل العبد الصالح يعني بعملك أنت الصالح، والنوع الثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح. هذان نوعان جائزان وواردة في كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم، ونوعان محرمان: أحدهما نوع شركي وهو التوسل بالاستغاثة أو دعاء الصالحين أو الاستغاثة بهم أو دعائهم أو ندائهم أو الذبح لهم أو النذر لهم أو ما إلى ذلك، هذا كله من التوسل الشركي الذي نسأل الله العافية هو عين ما كان يفعله المشركون. والنوع الثاني توسل بدعي في الدعاء، وهو التوسل وهو أن يقال: اللهم بجاه نبيك بأن تجعل مخلوقا في دعائك تتوسط به إلى الله، كمن يقول: اللهم بجاه نبيك أو بجاه أوليائك أو ما إلى ذلك، فهذا كله من البدعة المحرمة، هذا كله من البدعة المحرمة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والحاصل أنه لا يجوز التلفظ بكلمة تشم منها رائحة الشرك أو إساءة الأدب مع الله، فإن الله هو المتعالي الغني القادر الملك الجبار، لا يبالي بأحد، إذا شاء بطش على شيء دق وصغر، وإذا شاء عفا عن كبير ولو كان مثل الجبل، ولا يصح أن يتكلم الإنسان بلفظ ظاهره إساءة الأدب وباطنه الإجلال والتعظيم. ويقول المتكلم: تكلمت بالكلمة الفلانية وإنما أقصد غيرها، فإن الألغاز والمعميات لها مجالات كثيرة وهي لا تليق بالله تعالى. نعم. الشيخ هنا يبين أن الواجب على المسلم الأدب مع الله تبارك وتعالى، لا يجوز للإنسان أن يتكلم عن الله عز وجل إلا بألفاظ الإجلال والتعظيم اللائقة بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يتكلم بما لا يليق في حق الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى حقه أعظم من ذلك، حقه أعظم من ذلك. ولذا ورد عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم تجنب الألفاظ التي يكون فيها معاني تقدح في التوحيد، معاني تقدح في التوحيد، وإن كان قصد الإنسان صالحا، وإن كان قصده صالحا، كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك أسقي ربك، ويقصد طبعا هنا ربك، يقصد بذلك سيده، يعني المولى يقول عن سيده أو يقول لآخر لمن كان تحت سيد له، يقول له: أطعم ربك وضئ ربك أسقي ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الألفاظ، نهى عن هذه الألفاظ لما فيها من الدلالات التي لا تجوز من اشتراك اللفظ مع المقصود بكلمة الرب وهو الله تبارك وتعالى، لأن الرب هو الله عز وجل، ولكنه الرب البيت ورب الدار ورب الأسرة ورب المال ورب الإبل، هذا جائز، لكن مثل هذه الألفاظ قد توهم لفظا غير لائق في حق الله تبارك وتعالى، فيقول لا تقل أطعم ربك وضئ ربك أسقي ربك. وقال عليه الصلاة والسلام وليقل سيدي ومولاي، يعني أطعم سيدك أطعم مولاك أسقي مولاك، لا يقل ربك، لما في ذلك من اللبس، لما في ذلك من اللبس وتجاوز الحدود في الألفاظ التي ينبغي أن تلاحظ بالنسبة لله تبارك وتعالى. ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبودية هي لله تبارك وتعالى، والإماء هن إماء الله، يعني المرأة يقال لها أمة الله كما تقول للرجل عبد الله، كما تقول عبد الله تقول أمة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا أيضا رعاية للتوحيد، رعاية للتوحيد وإجلالا لله تبارك وتعالى، ألا يتداخل في الألفاظ التي قد يكون فيها تداخل بالنسبة لحق الله عز وجل. فقال ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذه الألفاظ، مع أن هذه الألفاظ مما لا يقصد به الإنسان أطعم ربك أنه يطعم الله عز وجل، وإنما يقصد بها مولاه أو سيده، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا اللفظ. هذا من كمال وتمام الأدب مع الله تبارك وتعالى، من كمال وتمام الأدب مع الله عز وجل، ورعاية معاني التوحيد حتى في هذه المستويات، حتى في هذه المستويات، مستوى اللفظ الذي قد يراد به حق ولكن اللفظ لا ينبغي فيغير، كما سيأتي أيضا تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من الأسماء والألقاب. وكذلك الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فالله عز وجل أوجب الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، أوجب الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال بالألفاظ الموهمة. لماذا؟ لأن راعنا كان يستخدمها اليهود، كان اليهود يستخدمونها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون كما قال الله تبارك وتعالى ومن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فراعنا يقول أهل العلم راعنا يعني المجنون، وكان اليهود يتعمدون أن يطلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الألفاظ. فالله تبارك وتعالى رعاية لحق نبيه قال اتركوا هذه اللفظة، مع أن العرب يقولونها لا يقصدون بها إلا مثل انظرنا، يعني إذا قال الإنسان لأخيه راعني يعني انظر إلي أو التفت إلي، وهذا معروف. فالله تبارك وتعالى أوجب على المسلمين أن يتركوا هذه العبارة مع النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لحق النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، استخدموا بدلا عنها الكلمة التي لا لبس فيها. هذا من كمال الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الإسلام جاء يراعي مثل هذه المستويات من الأخطاء، يراعي مثل هذه المستويات من الأخطاء حماية للتوحيد، حماية للتوحيد. فحين تقول أطعم ربك، لو كنت تقصد أن الله هو الذي تقصد إطعامه أو هو الذي تسقيه أو هو الذي توضئه فهذا كفر، ولكن الناس لا يقصدون ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ندبهم أو حرم عليهم أن يقولوا مثل هذه الألفاظ لما فيها من سوء الأدب مع الله عز وجل، لما فيها من سوء الأدب مع الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤدبنا بأدب كتابه وأدب سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا، وأن يتجاوز عنا، وأن يحيينا ما حيينا على الإسلام، وأن يميتنا إذا أماتنا على الإيمان، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قول اللهم بحبي لك ولنبيك في حين أنه لم يرد به الشرع؟ الحب حب الله تبارك وتعالى من الإيمان، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فمحبة الله عز وجل من أعظم معاني الإيمان، فإذا وفق الإنسان لها وقال اللهم بحبي لك أو بحبي لنبيك، ولكن المحبة الشرعية، ولكن المحبة الشرعية، لأن محبة الله عز وجل هي تعظيمه وإجلاله وتقديم محابه وما يرضيه جل وعلا على محاب النفس وأهوائها وشهواتها. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي محبته عليه الصلاة والسلام، والشعور بهذه المحبة في القلب كمحبتك، بل أكثر من محبتك لأبيك وأمك وولدك ومالك وأهلك، وكذلك اتباعه عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن تدعي محبة الله أو محبة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم لا تتبعه. فإذا سأل إنسان الله تبارك وتعالى بهذه المحبة فهو سؤال الله عز وجل بالعمل الصالح، فذلك جائز وهو ثابت كما سبقت الإشارة إليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التوسل بالصالحين في غير الدعاء؟ فقد انتشر في بلدنا أبيات يقول قائلها: توسلنا باسم الله وبالهادي رسول الله، وكل مجاهد في سبيل الله بأهل البدر يا الله. بأهل بدر يا الله. ولم يدع الله بعد هذا التوسل، وإنما يثني على النبي صلى الله عليه وسلم بعده. هذا في الواقع هو من خلط الحق بالباطل، هذا من خلط الحق بالباطل، لأنه يقول توسلنا باسم الله وبالهادي محمد رسول الله، فهو يعني هذا من التوسل في الدعاء، هذا لا يجوز، محرم. وقوله توسلنا باسم الله يعني التوسل بالله عز وجل أو باسمه يجوز، ولكن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالحين وشهداء بدر وما إلى ذلك هذا من التوسل بالذوات، هذا من التوسل بالذوات، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهو من التوسل البدعي أو التوسل في الدعاء البدعي. أثابكم الله. هل التوسل المشروع بأنواعه الثلاث يتفاضل؟ حسب حاجة الإنسان. يعني أصحاب الغار الثلاثة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في ذلك المقام توسلوا بأعمالهم الصالحة، فالله تبارك وتعالى قبل دعاءهم وتوسلهم واستجاب لهم. دعاء الرجل الصالح، النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا وقع ما أراد الناس وهو الغيث، وعمر رضي الله تعالى عنه لما استسقى بالعباس تحقق لهم ذلك، ومعاوية رضي الله تعالى عنه لما استسقى بيزيد بن الأسود تحقق لهم ذلك. فهذا كله يعني يعود إلى يعني الأمور التي قد يعني يرى الإنسان مناسبة فعلها أو مناسبة قولها، وما دامت أنها مشروعة فلا شك أنها جائزة، ولكل مقام مقال، ولكن لا شك أن أعظمها هو الثناء على الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى قد صرح به وصرح به الأنبياء ودعوا الله عز وجل به، وهو الأكثر ورودا حتى في دعاء أدعية النبي صلى الله عليه وسلم هي الأكثر ورودا، والله تبارك وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها يعني نادوه بهذه الأسماء. فإذا أراد الإنسان أن يسأل الله مثلا الرزق يقول اللهم إنك أنت الرزاق وبيدك مقاليد السماوات والأرض، وأنت الغني الذي لا حد لغناك، وأنت الذي ترزق من تشاء وتهب من تشاء وتعطي من تشاء. فبمثل هذه الألفاظ يستمطر الإنسان فضل الله تبارك وتعالى. أثابكم الله. هل يجوز التوسل لله بترك المباح؟ هل يجوز إيش؟ التوسل بترك المباح. المباح هو يعني مما أباح الله تبارك وتعالى وليس عبادة. أهل العلم ينصون على أن فعل على ترك المباح تقول لا على ترك المباح لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى قد أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فليس من العمل الصالح ترك المباح، ليس من العمل الصالح ترك المباح، لأن المباحات هذه نعم الله تبارك وتعالى أنعم بها علينا، فلنا أن نستخدم هذه النعم كما قال الله تبارك وتعالى وما بنعمة ربك فحدث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فترك المباحات ليس من الدين إلا إذا كان خشي الإنسان منها الوصول إلى محرم فتكون من المشتبهات أو تكون من الشبهات التي النبي صلى الله عليه وسلم حض على البعد عنها، كما قال عليه الصلاة والسلام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. فإذا كانت من يعني قد يخشى الإنسان منها وقوعا في محرم أو ما إلى ذلك فإنه يجوز له ترك المباحات، أما أن يستعين يعني يدعو الله عز وجل بتركه المباحات فهذا ليس من العمل الصالح. حسن الله إليكم. يقول السائل: لا أثق بعملي وبإخلاصي وأستحي من الله أن أدعو به، فما العمل؟ خذ بالأشياء التي أنت متيقن منها، سؤال الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى هذا من أرجى ما يكون في الدعاء، وسمعنا الحديث حديث محجن الأدرع أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الرجل يقول: اللهم إنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد لم يكن لك كفوا أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له، هذا أرجى ما يكون. نعم.